السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الليلة نقرأ من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في قصة موسى عليه السلام: ومن الفوائد الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه إلى التي كان يعرفها حية تسعى ثم عودها سيرتها الأولى، وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين، ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه، ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصارت 12 طريقا وسلكه هؤلاء فنجوا وقوم فرعون فهلكوا، وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها وبراهين لمن سمعها، فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب السماوية، ونقلتها القرون كلها، ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق، وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة. من فوائد القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وانت تقرأ قصته المتكررة في القرآن الكريم، وقد ذكرنا بأن قصة موسى هي أكثر قصص الأنبياء ذكرا في القرآن. كاين قصة إبراهيم وقصة لوط وقصة شعيب وقصة عيسى ونوح وآدم، لكن القصة التي تكررت كثيرا في القرآن الكريم هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر موسى عليه الصلاة والسلام. وما ذلك إلا لكي يبين لنا رب العالمين سبحانه وتعالى العبرة من بني إسرائيل الذين جاءهم هذا الرسول العظيم، وكان عند الله وجيها، وكان كليم الله، يعني السفاهة والطيش، يجيك إنسان فضله الله عز وجل واختاره وكلمه ويقول له واصطنعتك لنفسي، ويجي عندك أنت الضعيف فتكذبه. أي خسارة مثل هذه؟ يعني أنت لو كان في هذه الدنيا يجيك أستاذ ولا دكتور ولا بروفيسور، تنسى نفسك وتنسى أولادك وتقول جاني فلان، هذا من أصحاب العلوم الدنيوية التي قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو كان يجيك غير واحد طبيب ولا دكتور ولا بروفيسور ولا مسؤول ولا غير ذلك، وهو ربما مسود الصحائف، عدو الله، لا يصلي، لا يحفظ الفاتحة ولا يحفظ الإخلاص ولا يعرف الدين، فإنك تبهر به هذا الرجل وهذا الشخص. ما أقول الرجل، لأن الرجل ينبغي يكون عنده رجولة، فما بالك يجي إنسان مرسول من عند الله وهيأه الله وأعده واصطنعه واصطفاه وفضله على كثير من عباده المؤمنين، فتزهد فيه ولا تربح فيه ولا تستغل وجوده. فهذا من من الطيش ومن السفه ومن الهور ومن الخور ومن الخسران بمكان ومن الخسران بمكان. من الفوائد التي في هذه القصة أن الأنبياء أيدهم الله تبارك وتعالى بآيات وأقام بها الحجة على كماله سبحانه وتعالى من جهة وعلى صدق الرسل من جهة أخرى. هذه الآيات انتبهوا جيدا، الآيات يرسلها الله عز وجل، يرسل الأنبياء بالآيات أولا لبيان كماله وجلاله وعظمته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لكي يصدق الناس الرسل. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والحجر والدم، آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وهكذا الشأن في كل نبي، وأن الله تبارك وتعالى يؤتي كل نبي ما من شأنه يؤمن البشر. يعني الآيات اللي يرسلها رب العالمين ويرسل بها الرسل كافية كل الكفاية من أجل أن يؤمن البشر، بمعنى والسلام عليكم. الذي لا يؤمن بهذه الآيات، الذي لا يؤمن بهذه الآيات يا ويله ويا ويحه، معنى كما قال الله تعالى لي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما كانش حجة. معنى النبي من يجيب آية يجيبها دامغة قاتلة لكل شك، مقنعة لكل عقل، فلا يبقى يبقى للإنسان حيص بيص فيما بعد. ولذلك الله تعالى يقول ألم تكن آياتي تتلى عليكم. من الآيات التي أرسل الله بها موسى عليه الصلاة والسلام العصا. هذا العصا عجيبة جدا. أولا هذا العصا لما دخل عند أولا يعني انظروا كم تحولت هذه العصا وكم فعلت بإذن الله تبارك وتعالى. أولا لما جاء موسى إلى النار قال إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. عصا يعني هو أكد يعني نطق بلسانه بأنها عصا تصلح لماذا؟ تصلح للاتكاء وتصلح للهش على الغنم، الهش على الغنم يعني الراعي وش يدير هكذا بالغنم بالعصا تاعه يلويها قاطيع تاع 400 كلهم اتجهوا. هذه آية، هذه يعني هذه من توفيق الله عز وجل، غنم ولا إبل ولا بقر يدير لهم هكذا ويدير لهم بصوته تلقى 400 ولا 500 راس كلها تمشي مطيعة، سخرها الله تبارك وتعالى وأوش بها على غنمه. فالله الله تعالى أراد أن يبين له أن هذا العصا بقدرتي تكون شيئا آخر. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية ماذا؟ تسعى. أوجس موسى خيفة، قلنا لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ثم عادت إليها إلى عصا، هذه واحدة. ثم لما جاء عند فرعون قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه واحدة ثانية. ثم لما ضربوا موعدا يوم الزينة وجاء الناس واجتمعوا وجاءوا بسحر ماذا؟ عظيم. يعني السحر اللي جابوه موش واحد، موش 100، موش 1000، موش 10,000، 30,000. و30,000 مشي ساحر، وإنما ماذا؟ سحار. كين الساحر وكين سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم. 30,000 يقولها غير يعني عندنا في 19 جوان لما يخرجوا في الحمري، ها هذاك اليوم يعني ناس ما يصيبوش واش ياكلوا، يقول له شاطينا ما عطينا شاطعطينا مول الحانوت، يقول كاين غير طوماطيس على القوطي، يقول جيب طوماطيس على القوطي، ياكلوا الطوماطيس على القوطي من كثرة الجوع، يعني من كثرة الانتشار جايين من كل مكان، ها نيشان مش نيشان. ما انا بصرات لك. اذا 30,000 سحار، وكل ساحر عنده الخدامين توعه، خدم عنده العتاد، جايب ماشي جايب غير العصا، جايب كاريش معمر حبال وعصي وأفاعي وكذا، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وأحدثوا هول كبير، دخان ونيران وبراكين وزلازل وأصوات وحيوانات وهول كبير أحدثوه، وقفزوا يقفزوا ويطيروا، يعني السحرة شايف شي يديروا عفاكم الله، يطير ويحطوا غير ذلك. قال الله تعالى ألقها يا موسى، ألقي عصاك. راحت ديك الحية العصا صارت ثعبان وصارت تلقف تأكل ديك الزلازل وديك الدخان وتشرب ديك النيران وديك البراكين وتلك الأصوات ولا شيء. هذه شعال الثالثة. الرابعة، لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام للبحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. البحر اللي كان سيال وأمواج وغير ذلك يطلع ويصير جبل واقف، جبل من هنا وجبل من هنا، وزيد على ذلك الرملة اللي تحت في البحر والوحل والزليج وغير ذلك يصير طريق ماذا؟ يبس بسبب العصا. هذه شعال رابعة. خامسة، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر، في صورة الأعراف فانبجست منه اثنتا عشرة عين. شوف الآية، آية الله سبحانه وتعالى في الشأن. هنا التوحيد يا أخواننا، ما تشوفش للعصا، الشأن والسر هل هو في العصا أم في قدرة الله؟ قدرة الله. دائما المرء لما يشوف مثلا، يشوف مثلا آية من آيات الله، يشوف طيارة طارت وحديدة كبيرة وثقيلة فيها آلاف الأطنان تمشي في السماء، مشي عجيب جدا، لو دخلت في عمارة لصارت هذه العمارة مثل التوأم تاع أمريكان، صح ولا لا؟ ويبقى يقول هكذا، ماذا يقول الموحد؟ سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. هذا هو المؤمن، مؤمن يقول هكذا، وغير المؤمن يقول ايه والله يعرف يصنعوا هادو، يسبح به باسم الألمان والأمريكان والأوروبيين، يسبح باسمه. والمسلم يقول لا، الله هو الذي خلق هذا العقل، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هنا السر، أنت لا تنظر إلى موسى ولا تنظر إلى العصا ولا تنظر إلى ما حد أحدثت، ولكن قل سبحان الذي هيأها، ثم الذي هيأ ذلك في الأمر الأول والثاني والثالث والرابع وأمور أخرى وأمور أخرى، يعني هذه اللي ذكرها رب العالمين، يعني هذيك الآلات وذاك العتاد وذاك كله تحولت العصا إلى حية وابتلعت كل ما في الساحات، ساحات عظيمة. ولذلك السحرة كانوا في الصباح سحرة كفرة فجرة ويحلفون بفرعون، وفي المساء وش يقولوا؟ كانوا برارة موحدين شجعان. شوف أعطاهم الله عز وجل من الإيمان حتى قالوا له اقضي ما أنت قاف، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الصباح كانوا كفرة سحرة فجرة يحلفون بفرعون، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن غالبون. وزيد فرعون ماذا فعل؟ طمعهم، قال لهم غادي نديركم كلكم وزراء، كل واحد منكم يخلص 300 مليون في الشهر، مثال هذا مثال. وفعلا فرعون من أجل كذا يضحي، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. غير غلبوا لهذا موسى. ولذلك في المساء دخلوا دخولا قويا وقالوا كلمات سبحان الله العظيم. هذه الكلمات وين تعلموها؟ وين تعلموها؟ وما كانوا في الأمصار. قال أرسل إلى المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. جابوهم بعد شهور وأيام وكذا وامتحنوهم وداروا لهم تجربة وداروا لهم مسابقة وصفوهم وجابوهم. من أين تعلموا هذه الكلمات؟ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الله، الساحر وشي ما كانش أخبث من الساحر، ما كانش أخبث من الساحر وما كانش أكفر منه. وسبحان الله قدرة الله، هذا الذي يدفعك بعد أن تسمع هذه القصة. وقلت القصة هذه ذكرت عدة مرات، بل ذكرت أكثر ما ذكر في القرآن، ما ذكر في من قصص القرآن، قصص الأنبياء في القرآن. ولذلك دخلوا إلى الإسلام دخولا قويا جدا، سجدوا سجدة واحدة. قيل أن الله نجاهم، وقيل أنهم بتلك السجدة دخلوا الجنة. سجدة واحدة دينها كل حياتهم عمية، ولما جات رحمة الله تبارك وتعالى ورغم أنه هددهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم يخلي لهم كراء ويد، يعني الإنسان يحتاج هكذا زوج، هو قال لهم كراء ويد فقط، وزيد على ذلك يصلبهم في جذوع النخل. قال ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، من فضلكش لن نؤثرك، من أنت ماكش خمل الآيات والبينات، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا من باب أولى، فاقضي ما أنت تقض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وين تعلموا هذا الدين؟ وين تعلموه؟ نقول لكم وين تعلموه؟ هذا هو السر، أن دعوة التوحيد ودعوة السنة والدعوة السلفية تمشي تمشي، تدخل أكثر من اللي يدخل الماء. الماء شكون يحبسه؟ ها؟ الشمس شكون يدركها؟ من الذي يخفي الشمس؟ الشيء اللي كان يدور بين موسى وقومه والشباب والفتيان، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية يعني شباب صغار، على خوف من فرعون وملئهم، يعني كانوا يعني في خفاء يتلاقوا غير هكذا ويتذكروا كما رانا نتذكروا هكذا. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. لكن الدعوة تخرج من القصر، الشيء اللي قاله موسى في القصر ما يروحش باطل، اللي قاله موسى سمعوه الجنود، سمعوه الطباخين اللي كانوا يطبخوا الطعام، اللي كانوا يسربوا الطعام، اللي كانوا ها كلهم سمعوا هذا الكلام وخرجوه برا. هاو شا قال فرعون وها شا قال موسى، هاو شا قال فرعون وها شا قال موسى، وتحدثوا به في الطريق، فالله بثه في القلوب، غرسه في قلوب الناس، فأثرت فيهم هذه الآية. وهذا يعني يدلك على أنك لما تكون داعي إلى الله ادعو، ما تخافش، ما تقولش ما بشي سمعوا لي، لأن الكلام مكش أنت اللي تبلغه، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الهداية هداية الإرشاد علينا، وهداية التوفيق على الله سبحانه وتعالى. هذا الدين هذا صار له كما العود الكمبوذي، العود الهندي، دير عود هكذا ديره في الحومة هكذا يدور ويشموه كل الناس ويبقى أيامه هو وأكثر من ذلك. هذه آية. كذلك بعض الناس مثلا يدعو ولده للصلاة ولا للإيمان ولا زوجته ولا بنته ولا يعني واحد قريبه يدعوه، وبعد ذلك يملي يقول هادو ما يأمنوش، يأمنوا بإذن الله يأمنوا. أبو هريرة كانت عندها أمه كافرة وكانت تسمعه لما يأتي عندها تسمعه السب في رسول الله، فجاء أبو هريرة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي تسمعني السب فيك، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يظن بأن عمر بن الخطاب يسمع؟ لكن عمر بن الخطاب سمع قرأ صحيفة واحدة أثرت عليه وجاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله ومن رحمة الله وعصمته بموسى عليه الصلاة والسلام أن حماه. هذه آية، كيف تدخل عند فرعون للقصر هذه من آيات الله. يدخل للقصر عند فرعون وفرعون ما يدير له ولا شيء، يعود يخرج ويروح للعائلة تاعه ويبقى ينتظر مدة طويلة. هذا مين؟ هذا من آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت لما يعتدي عليك إنسان كن كموسى، يا من نجى موسى من فرعون نجني من هذا الفرعون، لأن الفراعنة كثيرين. ويوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. زمرة فرعون مثلا، كان زمرة فرعون كما الأوبوزيتيف والأبوزيتيف والبينيغاتيف، هكذا كل واحد عنده الزمرة تاع اللي غادي يمشي معاهم يوم القيامة حسب الله الشر والفساد اللي كان في الأرض. إذن كان فرعون والملأ تاعه والبطش، وكان معروف فرعون يسوم سوء العذاب، يذبح الأبناء ويستحي النساء وكذا ويفعل، وكان يقول لأصلبنكم. ومع ذلك ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام ولا شيء، مع أنه هو الذي قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وكذلك أتمعن كيف أن موسى قال له الله اذهب للبحر، راح للبحر ما عنده لا بابور ولا فلوكة ولا زورق ولا لوحة ولا حطبة ولا أي شيء، راح للبحر. البحر اللي فيه الغرق يصير رحمة. ضعفاء الإيمان قالوا إنا لمدركون، هو ما شاف حتى شيء لكن عنده اليقين، قال كلا إن معي ربي سيهدين، لأن من يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك أنت لما تصاب بشيء وتصب بإدراك وكل الله عز وجل، حتى لو قتلوك ماذا أنت؟ ماذا؟ شهيد. إنسان دائما يتمنى الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بحق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة ويرزقنا الشهادة وفي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطلب الغالي، أطلب الغالي من العلي الأعلى المتعالي. واذكر في هذه القصة وفي هذه الآية العبرة. اليوم مثلا من مصر للجزيرة كاين ما يسمى بالعبارات، ترفد 3000 شخص دير نص ساعة ولا ساعة توصل لينبع. هذه عبرة، والبحر عامق. فاذكر هذه الآية أن موسى لما ضرب البحر دخل، ودخلوا بني إسرائيل كلهم، دخلوا بني إسرائيل كلهم، وكاين اللي كان الدي الذهب تاع الناس تسلفه، هو اللي صنعوا منه العجل، يعني قالوا هذا الذهب حرام يا نرموه ما ندوش، لكن وقعوا في أسوأ من ذلك، من السرقة والخيانة الأمانة إلى ماذا؟ إلى الشرك. وهذا الإنسان يعني هذا فيه عبرة، أن الإنسان اللي يبدأ بسيئات واللي السيئات تخدم على السيئة الأخرى حتى يصير الإنسان إلى الشرك. هذا السحر كيفاش وصل للسحر؟ ممكن بالخيانة، ممكن بالكذب، ممكن بالكذا، وبعد ذلك صار لا يمكنه أن ينجح في المجتمع إلا أن يخلل المجتمع، يخلخل المجتمع. ماذا يفعل؟ قال الحل الوحيد أني نفتن الناس، إنما نحن فتنة، هاي سيفتن الناس ولو بالقتل ولو بالتفريق بين المرء وزوجه وغير ذلك حتى يموت ماذا؟ في سوء الخاتمة. هذا البحر الذي تدخله العبارات بعد إجراءات كثيرة وفيها عبرة، دخله موسى ماشيا، واستقام الماء السيال، عن يمينه جبل كالطود العظيم وعن يساره جبل كالطود العظيم، وهو يمشي في اليبس لا يخاف دركا ولا يخشى. لما اكتمل دخول موسى وخروجه، واكتمل خروج موسى عليه الصلاة والسلام، دخل فرعون واكتمل دخول فرعون وجنده، دخلوا كلهم لأن الدعوة طويلة. ماذا حدث؟ قال الله تبارك في بعض التفاسير يقولوا بأن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ العصا وشاف فرعون تابعه، من وصل للشاطئ الآخر أضرب العصا هكذا، لكن ضربها بماذا؟ بإرادته وليس بأمر الله. فقال الله تبارك وتعالى واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. اترك البحر يعني اللولة مش كما الزوجة، اللولة كانت بإذن الله والزوجة لا تعموسة، تعموسة مش كما تاع رب العالمين. عند ذلك ماذا قال فرعون؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا اسمه إيمان الشهادة وليس إيمان الغيب. احنا نؤمن به بالغيب، ولكن هو شاف أهل النار لما يدخلوا النار ماذا يقولون؟ قلتها لكم ما كم مرة، ماذا يقولون؟ لا، يؤمنوا بالتوحيد، يقولوا موحدين تعبير صح. لا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لكن هذا إيمان الشهادة، شافوا النار. لو كان مثلا احنا نشوفوا النار ما هوش إيمان، هذا إيمان الشهادة. نعطيكم مثال، المعلم ولا الأستاذ يدير اختبار، اختبار التلاميذ ما يشوفوش الأسئلة وما يشوفوش ماذا الدفتر ويجاوبوا، هذا اختبار صالح. لكن كل واحد يجيب الدفتر قدامه ويبقى ينقل، ها شوف الأسئلة وينقل من الكتاب، هل هذا ناجح؟ لا، هذا موش ناجح. إذا لله المثل الأعلى. الكفار فرعون شاف الآيات، علاش ما أمنش من قبل؟ آيات جاتك، ولماذا لم يؤمن عندما رأى أن موسى ضرب بالعصا والجبل وقف؟ لكن لما أدركه الغرق قال آمنت. هو الإيمان، يعني اليقين تاع القلب كان عنده من زمان، لأن موسى عليه الصلاة والسلام خبره رب العالمين، وهو موسى رأى عند فرعون قال له ربي خبرني باللي انت راك عرفت باللي هذه التسع آيات كلها من عند الله، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولذلك كما ذكرت من قبل وهذا في حديث نفسه، ما من نبي إلا ويرسله الله عز وجل على ما مثله يؤمن البشر، يجيب لهم الآيات اللي ما تخلي لهم حتى شك في قلوبهم. قال الشيخ وغير ذلك من الآيات المتتابعات، يعني أنه ماذا، يعني الله عز وجل أرسل موسى بآيات كثيرات، منها أنه نطق الجبل، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى هذه براهين، قال وهي براهين لمن رآها، شكون هما؟ فرعون وبنو إسرائيل. ولمن سمعها، وبراهين لمن سمعها، شكون هما؟ نحن أن هذه سمعناها. من سمعناها؟ سمعناها من رب العالمين، وإحنا نصدق رب العالمين. الله عز وجل واش قالنا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف شهداء على الناس؟ شكون هذا الناس؟ هذا الناس اللي قال سيقول السفهاء من الناس هم بني إسرائيل، نشهد نحن بأن رسلهم بلغوهم الرسالة. شتناها؟ هل رأيناها؟ ما رأيناها، لكن سمعناها من رب العالمين، وسماعنا لها كرؤيتنا لها وكيقين قلبنا، لأننا ما نكذب رب العالمين. أن ربي خبرنا قص علينا قصص بني إسرائيل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فهذه براهين نحن سمعناها، وهي تهدينا إلى ماذا؟ إلى عظمة ربنا سبحانه وتعالى وكمال قدرته، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهي تدل أيضا على كمال الخالق المبدع. ونقلتها ماذا؟ كل الكتب نقلتها، ولا ينكرها كما قال الشيخ إلا مكابر زنديق. وجميع آيات الأنبياء كهذه، يعني رب العالمين ذكر لنا تاع موسى، ليس معنى أن الأنبياء الأخرين ما عندهمش آيات. لو ترى تنظر إلى الناقة، ناقة يعني تشرب واد، نهر تشربه كملة، هذه آية. والغدوة يقول لهم الله عز وجل ناقة الله وسقيها لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. تمر على كل دار في الجبل، في الهضبة، في الواد، تروح هي بروحها، تواحد ما يسوقها، تروح يجيبوا قازال تاع حديد ولا تاع ماعون، ويحلبوا ما يكفيهم 24 ساعة ولا 48 ساعة، يديروا الحليب والبن والياوت والدهان والكليلة كاين الكليلة وكاين شوية الأخرى يا شيخ، كاين الكليلة ها والجبن، بارك الله فيك، والجبن. لا ينكر هذه الآيات إلا ماذا؟ إلا زنديق مكابر معاند. ثم الشيخ يتكلم على زنديق هو اللي دخل الإسلام وخرج منه، مش على الباقي إنه خمس دقائق، أي خلوا خمس دقائق للوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم. ما تنسوش الليلة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللي عنده كربة يفرجها عليه ربي، واللي عنده ذنب يغفرها لها الله عز وجل بسبب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة على ذلك أن الله يصلي عليك بصلاة واحدة 10 صلوات في الملأ الأعلى، والسعي للاجتهاد في ساعة الإجابة. نعم.